الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرحنا على منهاج المسلم للعلامة الإمام أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى وشفاه ورعاه، وأشرفنا على إكمال قراءة مقدمته والتعليق عليها حتى نشرع في العقيدة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. انتهينا في قراءتنا للمقدمة إلى قوله: هذا وإني لأشكو إلى ربي عز وجل كل عبد يقول أني في صنيعي هذا قد أحدثت حدث شر، أو أتيت بمذهب غير مذهب المسلمين. توقفنا هنا، بينا أن المؤلف هنا يشكو إلى الله عز وجل كل من ينتقد كتابه بالباطل، وهذا فيه إشارة إلى أن الانتقاد نوعان: انتقاد بحق وانتقاد بباطل. أما الانتقاد الذي هو بحق فهو الذي يكون وفق أوصاف معينة، كأن يكون القصد من ذلك الانتقاد إصابة الحق، وأن يكون ذلك الانتقاد معتبراً أي بالدليل، فالانتقاد المجرد عن الدليل غير مقبول. فمن حقك أنه إذا جاء إنسان كي ينصحك أن تقول له: هل عندك دليل؟ فإن قال نعم نظرت في نصيحته، وإلا من حقك أن ترفض النصيحة، لأنه لا بد من السلاح عند المناصحة، وإلا فلا تنفع المناصحة. ولقال كل من شاء ما شاء في المناصحة، بل لا بد أن تكون بحق. أما الانتقاد المذموم فهو الذي انبعث وصدر عن سوء قصد وليس عن إخلاص. الهاتف اللي سجله ماشي مشكلة، لكن متأكد برك باللي ما يديرش إزعاج. نعم. قلت أيضا مما يعد من الانتقاد المذموم الانتقاد الذي صار طبعا في كثير من الناس، حيث لا يرى في أعمال غيره إلا بالعين الناقصة. فكثير من الناس جبل وطبع على أنه يكره الناس، فإذا قاموا بأعمال نظر إليها على أساس أنها خطأ، وينطلق ثم بعد ذلك من هذا الأساس. والأولى إحسان الظن، والأولى التعاون على خدمة هذا الدين، لأنه سينصر ربك هذا الدين حتى وإن لم تولد. سيكون هذا الدين ماضيا في المشوار الذي شاءه الله عز وجل وإن لم تكن أنت مستعملا في ذلك. فدين الله تام والله متم نوره. قال الشيخ: وأستعديه سبحانه وتعالى على كل من يحاول صرف الصالحين من هذه الأمة عن هذا الطريق الذي دعوته. أي أنه بما أن الشيخ دعوته في هذا الكتاب لم تفارق منهج النبوة قيد أنملة، فلا شك أنه متيقن من الصواب. فما دام هذا هو الشأن، فإن الذي يخالف ما دعا إليه الشيخ معناه أنه يخالف الباطل. وأنا أقول أن هذا الكلام لا يصدق صحة إلا على باب الاعتقاد. أما في باب الفقه فإن الفقه بابه واسع وفيه الاجتهادات، والشيخ يصيب ويخطئ، ولكنه كما هو الواقع أصاب أكثر مما أخطأ في الفقه، كما سيأتي بيانه في زمن بعيد جدا. أسأل الله أن يبارك في العمر، لأن باب الفقه هو من آخر الأبواب، ونحن نرجو أن نكمل على الأقل باب العقيدة العام المقبل، على الأقل باب العقيدة العام المقبل نكمله. أعود فأقول: هكذا أراد الشيخ، وهذا هو مقصده، أي أن الذي يخالف كلامي معناه أنه خالف الحق، لأنه كما ستعلمون أن كلامه لم يخرج عن قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في العقائد للعبادات. قال: والمنهاج الذي وضعته. المنهاج قلنا أنه هو الطريق الموصل إلى الصواب، هذا هو تعريف المنهاج. ويشترط فيه أن يكون واسعا يكفي الجميع، ويشترط فيه أن يكون مستقيما غير معوج، ويشترط فيه أن يكون موصلا. حتى يسمى المنهاج منهاجا صحيحا وصراطا مستقيما لا بد أن تتوفر فيه هذه الشروط: أن يكون واسعا، الضيق لا يسمى طريقا مستقيما أو صراطا مستقيما أو منهاجا، الذي لا يسع إلا واحدا هذا لا يسمى منهاجا في اللغة. نحن نتكلم عن معنى المنهاج في اللغة. والطريق المعوج لا يسمى منهاجا، بل لا بد فيه أن يكون مستقيما. والطريق الذي لا يوصلك إلى المطلوب لا يسمى منهاجا، بل لا بد أن يكون موصلا للغاية التي أنت تنشدها. والمنهاج في العقائد هو الطريقة التي كان عليها أهل السنة والجماعة في فهم هذا الدين، هذا هو المنهاج. قال: إذ أنني والذي لا إله غيره. أقسم هنا حفظه الله تعالى، والقسم هذا للتوكيد، ويستفاد منه أن القسم جائز إذا كان على سبيل التوكيد، والقسم المحرم هو المعلوم في دين الله عز وجل، هو يمين الغاموس والإكثار منه، أي من الحلف وإن كان على أمور جائزة. أما الحلف على أمور جائزة من أجل التوكيد بحسب مقتضى المقام والحال فإنه جائز. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثر ما يقول: والذي نفس محمد بيده، والذي لا إله غيره، والذي بعثني بالحق، وهكذا كان كثر ما يقول هذا من باب التوكيد. قال: لم أخرج، أقسم على هذا، لم أخرج عن قصد أو غير قصد فيما أعلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا عما رآه أئمة الإسلام وعملوا به واتبعهم في ذلك ملايين المسلمين، لم أخرج قيد شعرة أبدا. وهو إن كان قد خرج فعلا في باب الفقهيات أحيانا، ولكن لم يخرج عن قصد، هذا واحد. ثانيا، إنما كان خروجه عن اجتهاد مبنيا على الدليل، كان مبنيا اجتهاده على الدليل، فلم يأتي بكلام من هذيان أو بكلام من هوى، وإنما كان منطلقه الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. قال: كما أنه لا قصد لي سوى الجمع بعد الفرقة وتقريب الوصول بعد طول الطريق. أي أن هذا الكتاب منهاج المسلم الغاية منه جمع الناس على الحق بعد الفرقة، لأن الناس في هذا الزمان كما ترون كل يدعي وصلا ليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك كما قال الشاعر، وهم كلهم يقولون نحن على الصواب، وكثير منهم الصواب منهم براء. ولهذا حتى نعرف هذا الإنسان أهو على الصواب أم على خطأ نزنه على ميزان فهم السلف، فمتى وافق فهم السلفي فإنه على الصواب، ومتى خالف فهم السلفي فهو على الباطل. قد تقول: أليس الأولى أن نزنه على القرآن والسنة؟ أقول لك: كل الفرق تستدل بالقرآن والسنة، فالشيعة لها أدلة من القرآن والسنة. قالت الشيعة: قال الله عز وجل قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال الشيعة: البقرة عائشة. عندهم دليل على وجوب قتل عائشة وعلى أنها كافرة، والدليل اذبحوا بقرة، عندهم دليل. لكن هل هذا الفهم لهذا الدليل هو الصواب؟ أبدا. حتى نسلم في الفهم لا بد أن نتبنى فهم سلفنا الصالح لا غير، فلينتبه. فهم الصحابة هو العصمة، دائما أكرر هذا. القرآن والسنة هما الأصل، لكن القرآن كما قال السلف حمال أوجه، أحيانا تكون الآية من كتاب الله تحتمل كذا وتحتمل عكس ذلك، أو ربما احتملت ثلاثة أقوال أو أكثر. ما الذي يجعلك تفهمها كما يريد الله؟ إذا فهمتها بفهم السلف، لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، ماتوا وذهب وقتهم والله راض عن فهمهم، وشهد لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، كما مر معنا في الحديث في المجالس الماضية، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم وغيره: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الشيخ: وتقريب الوصول بعد طول الطريق. إذا كان عندك منهج المسلم في البيت ثم تناقشت مع أسرتك حول مسألة، مثلا المسح على الخفين أو سجود السهو، بدون مشقة وبدون تعب تلجأ مباشرة إلى الخزانة أو إلى المكتبة، تخرج حصن أو منهاج المسلم وتقرأ، ها هو الحق. فالطريق حينئذ موجزة جدا، هذا هو المطلوب، هذا هو المقصود. ولهذا هذا الكتاب ينبغي أن يكون في كل بيت مسلم، لأنه ما أكثر المناقشات في الدين في الأسرة. أحيانا يكون عندنا أخذ ورد، فربما تعجز لأنك لا تحفظ الأدلة أو لأن أسلوبك في التغيير والنصيحة سيء. وما أكثر النوع الثاني، هو عنده الأدلة إلا أنه ما عنده أسلوب للإقناع وللمناصحة. وقد اتفقتم على أن المرجع هو هذا منهاج المسلم لما فيه من الحق، فيكون هو الحكم. إذا كان قد حكم عليك فأنت حينئذ تخضع وتستجيب وتنصاع للحق، إذا كان حكم لك فغيرك واجب عليه أن ينصاع للحق ويستجيب ولا يكابر ولا يعاند، هذا هو المقصود. وهذه الطريقة مجربة، وفعلا إن لم تجرب على الكتب جربت على الأشخاص، وهي ناجحة فعلا. ولهذا في الخليج وفي السعودية عندهم شيء متعارف عليه، عندهم شيء كل الناس يعرفونه وكل الناس يمتثلونه في حياتهم، شيء يقال له مفتي الأسرة. مفتي الأسرة آل فلان دائما يرجعون إلى الشيخ فلان. عندي صديق هو يعمل الآن في تاجر في الأدوات شبه طبية في السعودية، لما نقش في مسألة يقول لي سأسأل مفتي الأسرة. من هو مفتي الأسرة؟ أحد الشيوخ، واسمه أحمد بن عمر الحازمي. أعود فأقول هذه تاع مفتي الأسرة يلزم تكون. شوفوا عالم من علماء الجزائر، ولا أنصح باتخاذ علماء السعودية مفتيا للأسرة. لماذا؟ لأنه لا يدري كثيرا من الأشياء التي عندنا في الجزائر، فيحكم عليك بما يراه في السعودية، ولكن العالم الجزائري يدري ويعلم أعرافنا وتقاليدنا، فهو يختصر لك كثيرا من الأسئلة. وهذا الثقافة هذه ما عندنا في الجزائر، أسأل الله أن تكون عند كثير منا، لأنها فعلا نافعة يا جماعة. تخليك دائما عايش مهني في كل الجوانب، تخليك دائما مرتاح، دائما تتحرى، لا تقدم فتلقي بنفسك في التهلكة. إذا شككت رجعت إلى أهل العلم، وهذا ليس بدعا من العمل والقول، وإنما منصوص عليه في القرآن، فالله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الذين يستنبطون هذا من؟ العلماء وليس غيرهم. قال الشيخ خاتما مقدمته: فاللهم يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، اجعل عملي هذا في المنهاج عملا صحيحا مقبولا، وسعيي فيه سعيا مرضيا مشكورا، وانفع به اللهم من أخذ به وعمل بما فيه، وأنقذ به يا ربي من شئت من عبادك الحيارى المترددين، واهد به من عبادك من رأيته أهلا لهدايتك، إنك وحدك القادر على ذلك. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نكون بهذا قد علقنا على ما تيسر، ونشرع في لب الموضوع ولب هذه المجالس وفي الشيء الذي من أجله عقدناها، وهي العقيدة الصحيحة. ستكون مجالسنا تكوينية. ما معنى هذا؟ أي أننا سنبني أمورنا من الصفر، سندرس العقيدة دراسة متكون، لا دراسة مثقف، لا دراسة مطلع، إنما دراسة متكون. أي أنه إذا لازمتها بحق واعتكفت على معانيها على الترتيب الذي سنسير عليه، ستكون عندك بعد مدة، ستصير عندك عقيدة صحيحة هي التي عند أهل السنة والجماعة. وإذا كنت قد تغيب بين الحين والآخر، فلربما انفلتت حلقة من حلق السلسلة فتسقط كل المجوهرات التي كانت عليها فلا تستفيد شيئا. حتى تثبت السلسلة لا بد من أن تكون متتابعة متماسكة، كل حلقة متمسكة بأختها. فالحرص الحرص. يقول الشيخ: الباب الأول في العقيدة، قسم كتابه إلى أبواب خمسة، بدأها بالعقيدة ثم بالآداب ثم بالأخلاق ثم بالعبادات ثم بالمعاملات. هذه هي أبواب منهاج المسلم. بدأ بأول باب يبدأ به في الدعوة على الإطلاق وهو العقيدة، ونحن الآن نبدأ في سرد وفي جمع وفي إلقاء المقدمات التي تؤخذ قبل دراسة العقيدة. أولا قال الباب، فإذا أردنا أن نشرح هذه الكلمة فسنشرحها الآن من جهتين، من جهة اللغة ومن جهة استعمال العلماء لها في تبويب كتبهم. أما من جهة اللغة فالباب هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج والعكس. فرجة في ساتر، في شيء مستور يتوصل من خلاله إلى الداخل والعكس، يخرج به من الداخل إلى الخارج. هذا هو الباب. أما الباب عند العلماء في تبويبهم لكتبهم فالباب هو موضوع يشتمل على مسائل ومباحث تدرس حوله. فإذا قال لك الفقيه باب الصلاة فمعنى هذا مش باب، إنما هذا استعمال عربي منوع، وكما يقول بعض اللغويين كناية على دخولهم في شيء معين من خلاله، من خلال هذا العنوان الذي هو بمثابة الباب، وهو استعمال عربي منوع يؤتى به. فإذا قال لك الفقيه باب الصلاة فمعناه الموضوع الذي تحته مسائل ومباحث حول الصلاة. إذا قال لك باب الزكاة فمعناه موضوع تحته مباحث ومسائل تدرس حول هذا الباب الذي هو الزكاة، وكذا الصيام والأضاحي والحج ونحو ذلك. الباب الأول في العقيدة هو بدأ به لأنه هو الأولى، ولا تصح الأبواب التي بعدها إلا به. فالذي عقيدته فاسدة ما تنفعه الصلاة أبدا، الذي عقيدته فاسدة وأخلاقه حسنة لا تنفعه الأخلاق، الذي عقيدته فاسدة ومعاملته طيبة لا تنفعه، لأنه أعماله كلها هباء منثور ما دامت العقيدة فاسدة. سنأتي إلى تعريفها الآن. العقيدة يا جماعة إذا أردنا أن نعرفها نعرفها من الجهة اللغوية ثم من الجهة العقدية أي الاصطلاحية، وسنبين أن بينهما ماذا؟ ارتباط وسبب للتسمية. العقيدة في اللغة من عقد الشيء أو على الشيء إذا شده بقوة وأبرمه وأحكمه، فالعقيدة حينئذ هي الشد بإحكام والإبرام والتماسك والمراصنة، ويقال عقد ضده حل. هذا إذا أردنا أن نعرف بالأضداد. لماذا؟ تابع. المناطق إذا أرادوا أن يعرفوا لك مصطلحا فإن لهم في ذلك طرق، قد يعرفون لك المصطلح باعتبار حده، وقد يعرفون لك المصطلح باعتبار أمثلته. يقول لك معنى هذا المصطلح هو كأن تقوم بكذا وكذا وكذا، فيعرف لك المصطلح بالمثال، وهنالك من يعرف المصطلح بالضد فيقول لك العدل هو ضد الجور، يعرف لك بالضد، وهذه فائدة طيبة. وأحسن التعاريف أن تعرف العقيدة أو أي مصطلح آخر بالحد، بالحد أي بالمعنى، سيأتي ذلك. ويقال عقده يعقده عقدا، ومنه عقدة اليمين وعقدة النكاح. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. عقدتم أي عزمتم، فالعقد يطلق على العزم. فالله تعالى لا يؤاخذنا على يمين اللغو، يأتيك ضيف فتحضر له الطعام، وسيأتي هذا الباب في قول الناظم ما جيء بالطعام إلا للالتقام، وسنفصل فيه إن شاء الله على الواحدة. الأصل أنك إذا أحضر لك الطعام تأكل، وأحيانا تستحي لأسباب أو أنك تكون شبعان فيقول لك صاحب البيت كل فتقول لا، يقول لك والله غير تأكل. هذا الحلف لا يؤخذنا الله عليه، لا يحاسبون عليه. لماذا؟ لأنه يأتي لغوا لا قصدا في الكلام، أثناء الكلام يأتيك، ما دام لم تقصد فهو لغو. الإكثار منه لا ينبغي، قد يوصلك إلى الحرام، لأن الإكثار من الحلف مذموم في القرآن الكريم، ولا تطع كل حلاف، بين هذا الله تبارك وتعالى. الحلاف هو كثير الحلف والقسم. الآن إذا عزمت على الحلف معناه أنك عقدت عليه قلبك، أقسمت على شيء وقصدت ذلك القصد أو ذلك الحلف. كأن تقول لإنسان مثلا والله إني رأيت وسمعت، فهذا عقد في القلب على هذا المحلوف له. أما النوع الثالث، وهذا لعله يأتينا في باب الأخلاق في شرح هذا الكتاب فنفصل بالأدلة وغير ذلك، وهو اليمين المنغمسة ويمين الغاموس. وجاء في السنة لما سميت بيمين الغاموس، لأن صاحبها يغمس في نار جهنم عياذا بالله، وهو الحلف بالكذب، أن يحلف الإنسان على كذب، فيقول والله رأيت وهو لم يرى، يقول والله سمعت وهو لم يسمع، فهذا يسمى بيمين المنغمسة أو يمين الغاموس، سميت بذلك لأنها تغمي أو لأن الله يغمس بصاحبها في نار جهنم. وتعلمون ما معنى ذلك، فقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو غمس بأنعم من في الأرض في جهنم غمسة واحدة ثم قيل له هل مر بك نعيم، لقال والله ما رأيت نعيما قط، ولو غمس بأشقى من في الأرض في الجنة غمسة واحدة ثم قيل له هل مر بك شقاء، قال والله ما رأيت شقاء قط. أي أن الإنسان الذي هو من أنعم أهل الأرض، الذي لم يتعب في حياته قط، وكل ما يشتهي يجد، كل ما يشتهي يجد، هذا الإنسان الذي لم يرى التعب ولم يرى الشقاء لو يغمس به في نار جهنم غمسة واحدة، بسرعة غمسة واحدة، ثم يسأل ويقال له هل تسمع بشيء، قال له النعيم، يقول والله لم أرى في حياتي نعيما قط، لما في جهنم من الهول عياذا بالله، ولما أيضا بالعكس في الجنة من نعيم. قلت هذا معنى العقد، يطلق ويراد به العزم. ومن هنا نستفيد فائدة قبل أن نشرع في التعريف الاصطلاحي، وهي العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. لماذا سميت العقيدة عقيدة؟ فائدة، كل تعريف لغوي له علاقة بالاصطلاحي من بعيد أو من قريب. فالصلاة مأخوذة من ماذا؟ من الدعاء. والصلاة الفقهية سميت صلاة لأن أغلبها دعاء، ولأن الإنسان إذا صلى في نفس الحركات والأقوال التي في الصلاة هي كلها دعاء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغمه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، هو يصلي ويقرأ بالفاتحة وبصورة بعدها وشيء من القرآن، ولكن القصد من تلكم الحركات الدعاء، دعاء الله أن يخفف عنه أو أن يفرج عنه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أما العقيدة عند المناطق إذا أرادوا أن يعرفوها يقولون لك هي كل حكم لا يقبل الشك. ركزوا، هذه نقاط مهمة. كل حكم لا يقبل الشك، فعند المناطقة عقيدة، فإذا قال لك مكة موجودة فهذا عقيدة عند المناطق، لأن وجودها لا يقبل الشك. إذا قال لك النار محرقة فهذا عقيدة عند المناطق، لأنه حكم لا يقبل الشك. وإن كان تعريفهم هذا ناقص ومخلول، فليس كل ما لا يقبل الشك هو عقيدة، لأن هنالك أشياء واقعة يشهد لها النص القرآني والسنة والتواتر والتجربة وغير ذلك، خالفت حكم العقل الذي تعود عليه، كالنار. النار محرقة، ولكن مر عليها حدث أنها لم تكن محرقة فيه، في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الجماد لا يتكلم، ولكن حدثت حوادث فيها أن الجماد تكلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. وذلك عندما كان راجعا من الطائف، عندما خذله زعماؤها وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مهموما ومغموما وقلبه أسف، كان يكلمه أحجار في الطريق ويقولون له تسلية له صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا نبي الله، وكان يسمعهم لا شك. وكذلك حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم منبارا بعدما كان يلقي خطبه على الجذع، حن إليه الجذع وبكى، وغير هذا من الحوادث التي هي عند المناطق حكم لا يقبل الشك، ولكن عندنا نحن عقيدة أقوى من هذا مما قالوه، أنه جاء في النص ما يدل على خلاف ذلك، فالأولى الإيمان به والتصديق به. فمدار العقيدة لغة ومنطقة على اليقين المحض الذي لا يراوده الشك والريب على التفصيل الذي ذكرناه. وبعد نظر طويل، وبعد إمعان وإنعام للنظر في أقوال العلماء سلفا وخلفا، في أقوال الناس من أهل العلم والاختصاص الذين عرفوا العقيدة اصطلاحا، لم أجد بعد طول نظر أحسن من تعريف العلامة الألباني رحمة الله عليه. تعريفه كان من أجود وأجمع وأمنع وأوجز التعاريف. التعريف حتى يكون تعريفا صحيحا، كما ألقيت هذا على مسامعكم في كثير من المقامات العام الماضي وفي هذه السنة أيضا، حتى يسمى التعريف تعريفا صحيحا لا بد أن تتوفر فيه خمسة شروط: أن يكون جامعا، أن يكون مانعا، أن يكون أوضح من المعرف، وأن يكون موجزا، وأن لا يقع في الدور. هذه أن لا يقع في الدور سأشرح. أن يكون جامعا معناه يجمع كل شتاته الذي يتعلق به، فلا أعطيك بتعريف وأنا لم أجمع كل شيء خاص بالمعرف، بل لا بد من أن أضم كل شيء. نمثل بتعريف الصلاة فقها، فالصلاة هي عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مخصوصة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا قلت لك الصلاة كذا وكذا إلى غاية وتحليلها التسليم ولم أذكره، فلا يكون تعريفي جامعا، لأنني لم أجمع كل شتات الصلاة، تركت شيئا مهما من جنس الصلاة ومن ركن الصلاة لم أذكره، هذا تعريف غير جامع. الآن أن يكون مانعا، جامعا مانعا أي أنه يمنع الأشياء التي هي لا علاقة لها بالمعرف من أن تدخل في التعريف، هذا هو معنى كونه مانعا. فإذا أردت أن أعرف الصلاة أقول لك هي عبادة مخصوصة، ثم أقول لك في أوقات مخصوصة، هذا قد يكون فيه خلل. لماذا؟ لأن الصلاة أحيانا لا يحدها وقت، كالإنسان الذي لم يقضي صلاة فاتته فليس له حد في ذلك الوقت، يصليها متى تذكرها، تذكرها بعد العصر، بعد الصبح، بعد العشاء، في منتصف الليل يصليها. أما الإنسان الذي يصليها في وقتها هذا نقول عنه قد أدى الفرض على أكمل وجه، ولكن هنالك صلوات تصلى في أي وقت كذلك وليست على سبيل القضاء، كصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وكصلاة الجنازة، هل لها وقت؟ ما عندها وقت. متى اضطر الناس إلى دفن الميت يصلى عليه. النافلة المطلقة لها وقت، وقت تحريم ووقت كراهة. الشاهد من كلامي والمقصود من هذا الكلام أنه لو حددنا الصلاة بوقت سنمنع كثيرا من الأشياء المتعلقة بالصلاة أن تكون في التعريف. الثالث أن يكون أوضح من المعرف. إذا أردت أن تعرف شيئا فبسط في ذلك ولا تأتي بلفظة هي أصعب من المصطلح الذي أنت من المصطلح الذي أنت تريد أن تعرفه، تأتي بغريب اللفظ، وهذا يمثل له بأمثلة كثيرة جدا. فإذا أردت أن تعرف كما فعل أحد الفلاسفة وهو أفلاطون، تعرفونه، أراد أن يعرف النار فأتى بمصطلح لو فتشت عنه في كل قواميس الدنيا فإنك لن تجده، قال هو أقسنطس لطيف، هو أقسنطس لطيف، ولن تجد هذه الكلمة ولا هذا المصطلح في أي كتاب من كتب المعاجم وفي كتب القواميس المعروفة. إذن حتى يسمى تعريفا لا بد أن يكون واضحا. لا ندري. ولعلمك أن هذا ليس فقط في تعريف النار، بل ربما تجد ذلك في المصطلحات الشرعية، تجد هذا ربما في المصطلحات كالذين أرادوا أن يعرفوا المحبة فتخبطوا فيها خبط عشواء وجعلوا يأتون بمصطلحات صعبة جدا يربطونها بالأرواح، وهذا بعدما بحثت أثناء شرحي لهذه المنظومة التي نحن نأخذها على الواحدة، لما بحثت ونظرت في تعريف العقلاء إلى المحبة وجدت يعني أشياء لا تكاد تنتهي، وأختار لكم دائما من ذلك أبسط الأشياء وأيسرها على الفهوم. وجدت كلاما لأحد الفضلاء، حتى لا أقول يعني هو من العلماء المعتمدين، في تعريف المحبة يربط لك بعض الأشياء بالروح يستحيل أن تتصورها، ويعني يجعل هذه الروح كأنها ريح مثلا، وهذا اعتقاد الفلاسفة اليونان، ويجعل هذا التعارف الذي يكون بين زيد وعمر يجعله تعارفا غيبيا لدرجة لا تتصور، لكما أشرنا اليوم في المحاضرة وقلنا أنها تلتقي الروحان في السماء ثم يحصل التعارف في الأرض، هذا قول السلف. أما هم فيأتون بأشياء غريبة، هذا إذا كان في التعريف فإن ذلك التعريف منتقد. الرابع أن يكون موجزا، موجزا أي ليس طويلا، من الإيجاز وهو عكس النشر وهو عكس التطويل وهو عكس التوسيع وهكذا، له مرادفات وأضداد كثيرة. فإذا رأيت تعريفا لمصطلح في خمسة أسطر لا شك أنه منتقد ومعاب. الشرط الخامس أن لا يقع التعريف في الدور، معنى هذا أنك لن تعرف المصطلح إلا بمعرفة مصطلح آخر من جنسه في التعريف، كالذين يعرفون العلم بأنه إدراك المعلوم على ما هو عليه، فأنت لن تهتدي إلى العلم إلا بعدما تعرف المعلوم، ولن تعرف المعلوم إلا بعد أن تعرف العلم، فتقع في الدور. فلا بد أن لا نأتي بلفظة هي من جنس اللفظة المعرفة حتى لا نقع في الدور. هذا كان كمقدمة للحكم الذي أطلقته أنا، وهو أن تعريف الألباني هو أحسن التعاريف. وإن شئتم بعدما أقوله لكم الآن أن تطبقوا عليه شروط التعريف ستجدون ذلك جليا. يقول الإمام الألباني في أحد أشرطة الهدى والنور، سلسلة طيبة هي الآن مفرغة، يقول العقيدة هي العلم بالأحكام الشرعية الغيبية، هي العلم بالأحكام الشرعية الغيبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية والعمل بها أو العمل به. هذا أحسن تعريف للعقيدة، أعيده للضرورة ولأنه حري بكم أن تحفظوه، وهو الذي اعتمدته لطلاب النهائي في هذا. العلم بالأحكام الشرعية الغيبية، ونضع سطرين تحت الغيبية للاهتمام بهذه اللفظة، لأنه إذا أبدلناها بلفظة أخرى صار تعريف الفقه. إذا قلنا العملية بدل الغيبية هذا هو الفقه. العلم بالأحكام الشرعية الغيبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، أشرح التعريف طبعا. والعمل به، الضمير يعود على العلم. في العقيدة لا نقول المعرفة بل نقول العلم، لأن المعرفة قابلة للريب والشك والظن، أما العلم فلا يفيد إلا اليقين. عندما أقول لك إذا طرق طارق الباب، أقول لك أعرف من الطارق، هذا معناه أن معرفتي قد تخطئ، قد أعتقد أنه زيد فيكون الطارق عمرا، ولكن إذا قلت لك أعلم من الطارق فيكون حينئذ العلم يقيني ولا شك ولا ريب فيه. ولذا ربنا عز وجل لم يصف نفسه بالعارف، إنما وصف نفسه بماذا؟ بالعالم أو علام الغيوب، ومن أسمائه ذلك علام الغيوب، ومن أسمائه العليم، ووصف نفسه بأنه عالم، ولم يصف نفسه بأنه عارف أو عراف، بل كلمة عراف تطلق في الذم للسحرة والمشعوذين فهم العرافون. فإذا اشتهر إنسان بأنه عراف فهذا يخشى عليه كما يخشى منه. أعود فأقول، ولذا العلم يدخل فيه ماذا؟ ما أنت متيقن منه بسبب التجربة وبسبب التواتر، ويدخل فيه ما أنت متيقن منه بسبب الوحي الذي لا سبيل لك إلى إدراكه أبدا، وإنما السبيل الوحيد أن تسلم وأن تخضع وأن لا تناقش في الكيف. إذا آمنت مثلا بالملائكة، وسيأتينا مجالس طويلة مفصلة وموسعة حول الملائكة، أنت تؤمن بالملائكة، تابعوا وركزوا في كلامي، أنت تؤمن بالملائكة، هل إيمانك هذا فيه شك؟ هل فيه ريب؟ أبدا، بل إيمانك ثابت في قلبك بأن الملائكة حق، ثبوت الجبل لا يتزعزع. ولكن هل رأيتهم؟ هل سمعتهم؟ أبدا. من أين؟ من أين حصل لك هذا الإيمان؟ من الوحي. ما دام أن الله أخبر به أن الملائكة حق، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به أن الملائكة حق، فالواجب عليك أن تسلم وتؤمن أكثر من رؤيتك لكثير من الأشياء. واضح؟ ولهذا يطلق العلم على العلم الشرعي في القرآن وفي السنة، ليس على العلم العقلي. الوحي له وظائف عظيمة جدا، أبرزها نظام الإنسان السليم، حتى يعيش الإنسان نظاما سليما لابد له من عقل خارجي، لأن الإنسان عقله قاصر فلن يفهم كثيرا من الأشياء إلا إذا كمله عقل خارجي، ألا وهو الوحي. وهذا الوحي هو الذي يعلمه بمآل الأمور، لولا الوحي لانتحر كل الناس، تدرون هذا؟ لولا الوحي لانتحر كل الناس. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون إلى أين سيذهبون، ولا يعرفون لما أتوا، فسيعيشون حيرة عظيمة وجنونا. الوحي هو الذي قال لك سيكون مآلك الجنة إن فعلت كذا وكذا، وسيكون مآلك النار إن فعلت كذا وكذا. لو كان ماشي الوحي معنا بالكش على شراك هنا في الدنيا. الوحي هو اللي قال لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الوحي هو اللي قال لك علاش راك موجود، راك موجود للعبادة، لعبادة الله عز وجل. أقتصر على هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.